قال رحمه الله: وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه. هذا البيت أشار به رحمه الله إلى أنه إذا تعذر الإبدال والإتباع على اللفظ لوجود مانع من الموانع فإنه يبدل على المحل، يكون الإبدال على المحل. وإن تقل لا رب إلا الله فما يصلح هنا الإبدال على اللفظ، لأن اللفظ منصوب، لا رب مبني في محل نصب لأنه اسم لا، واسم لا يكون منصوبا، ولا يصلح هنا الإبدال إلا الله على المحل أو على اللفظ. على اللفظ تقول يعني إلا الله بدل من لا رب، هذا لا يتأتى ولا يصلح إلا الله. لماذا لا يصلح؟ لأن لا تعمل إلا في النكرات، وأنت إذا قلت إلا الله وجعلته بدلا من رب معنى سيكون بهذا أعملت لا في المعرفة، ولا لا تعمل في النكرات في المعارف، وإنما تعمل في النكرات دون المعارف. والبدل والمبدل منهما والمبدل منه عاملهم واحد، فالعامل في البدل هو نفس العامل في المبدل منه. فأنت إذا قلت إلا الله بدل من لا رب فهذا معناه أنك ستعمل لا في لفظ الجلالة إلا الله، والله أعرف المعارف، ولا لا تعمل في المعارف، لا تعمل في المعارف، ولا تعمل أيضا في موجب إلا الله، هذا موجب، ولا لا تعمل في الموجب وإنما تعمل في المنفي. فعلى هذا لا يصلح لوجهين: إلا الله على الإبدال من اللفظ، لأنك إذا أبدلت من اللفظ معناها أنك ستعمل لا في المعرفة، لأن العامل في البدل هو نفس العامل في المبدل منه، وهذا لا يصلح. وكذلك إذا قلت إلا الله على أنه بدل من رب معناها أنك ستعمل لا في موجب، لا في موجب، لأن إلا الله هذا مثبت موجب، ولا لا تعمل في الموجب وإنما تعمل في المنفي، تعمل في الشيء المنفي، أما الموجب فلا تعمل فيه. فعلى هذا كما قال الناظم: وإن تقل لا رب إلا الله، أي إذا تعذر الإبدال من المحل، إذا تعذر الإبدال من اللفظ، تعذر الإبدال من اللفظ لمانع من الموانع، فإنك تجعل الإبدال من المحل، فيكون لا رب إلا الله بدل من رب قبل دخول إلا، فإنه قبل دخول إلا كان مرفوعا بالابتداء. هذا قول في الإبدال: لا رب إلا الله بدل من رب قبل دخول إلا، بدل من محله قبل دخول إلا، فإنه قبل دخول إلا في محل رفع الابتداء، فدخلت إلا نسخت هذا الحكم، فيكون بدل من محله قبل دخول إلا، بدل من محل رب فإن محله كان الرفع قبل دخول إلا. وأحسن من هذا التكلف أننا نقول لا رب إلا الله بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، هذا أحسن الأوجه. لا رب حق إلا الله، لا رب حق إلا الله، فيكون إلا الله بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف حق. تقدير الكلام: لا رب حق أي هو إلا الله، وهذا أحسن الأعاريب في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فتكون لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني في محل نصب، مبني في محل نصب، والخبر محذوف لا إله حق إلا الله، إلا أداة استثناء الله بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وتقدير الكلام: لا إله حق هو إلا الله، هذا أحسن الأعاريب. وهذه الكلمة أيضا التي ذكرها نظير إعراب كلمة التوحيد، نظير إعراب كلمة التوحيد، فيكون إلا الله لأنه تعذر إبداله من لفظ رب فنبدله من المحل على قول، أو نبدله من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وتقدير الكلام: لا رب حق، لا رب حق إلا الله، لا رب حق إلا الله، فيكون رب على هذا بدل من الضمير الذي استتر في الخبر، هذا أحسن ما قيل. ويجوز النصب على الاستثناء، لا رب إلا الله على الاستثناء يجوز، ما فيه مانع، لا إله إلا الله يجوز النصب على الاستثناء، لا مانع بذلك على الصحيح. ففيه وجهان: لا رب إلا الله ولا رب إلا الله. فعلى إلا الله أو قصد على إلا الله هو وجه الإشكال، يكون الإبدال متعذر من لفظ لا رب للأمرين اللذين ذكرناهم لكم، لأن لا تعمل بالمعارف، والبدل والمبدل منهما عاملهما إيش؟ واحد، فالعامل في البدل هو نفس العامل في المبدل منه. وأيضا لو قلت إلا الله إلا الله على أنه بدل من رب، أيضا ستعمل لا في المثبت، ولا لا تعمل في المثبت، وإنما تعمل في المنفي. فلأجل ذين الأمرين لا يصلح الإبدال من لفظ رب، وإنما الإبدال على هذا القول من محله، من محله. والصحيح هو ما سمعت أن الإبدال إنما هو من الضمير المستتر في إيش؟ في الخبر المحذوف لا رب حق إلا الله. طيب، ويجوز النصب على الاستثناء: لا رب إلا الله، إلا الله مستثنى من رب، لأن رب نكر في سياق النفي في ذي العموم. لا رب لنا، لا رب حق إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأرباب التي اتخذها المشركون كلها باطلة، كل هذه الآلهة التي نددوا بها كلها باطلة، فلا رب حق إلا الله، فيكون إلا الله هذا مستثنى منصوب على الاستثناء لفظ الجلالة. نعيد باختصار. الآن المصنف يقول: وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه. معنى هذا البيت ذكر رحمه الله لأجل أن يبين لك أنه إذا تعذر الإبدال من اللفظ يتعين إيش؟ الإبدال من المحل. إذا تعذر الإبدال من اللفظ تعين الإبدال من المحل، مثل هذا المثال: لا رب إلا الله، فلا يصلح إلا الله بدل من لفظ رب. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنك لو أبدلت من رب من لفظه معنى أنك ستعمل لا في إيش؟ في معرفة، ولا تعمل في المعارف، وإنما تعمل في النكرات. الأمر الآخر أنك لو جعلته بدلا من اللفظ معنى أنك ستعمل لا في موجب، ولا لا تعمل فيه موجب، هذا موجب إلا الله، ولا تعمل فيه لا، وإنما تعمل في المنفي. فإذا يكون على هذا الإبدال من إيش؟ من محل رب قبل دخول لا، فإن محله الرفع، محله الرفع، فيكون إلا الله بدل من محل رب قبل دخول لا، فإن محله الرفع على الابتداء، ولكن دخلت لا فنسقت هذا المحل، نسقت هذا المحل الذي هو الرفع على الابتداء، فيكون لا رب إلا الله بدل من محل رب، وهو من لفظه ما يصلح الإبدال من لفظه، بدل من محل إلا الله. ونظير هذا المثال فيما قيل: لا رب إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا نافي للجنس، إله اسمها مبني في محل نصب، والخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق، إلا الله على هذا الذي قرر هنا بدل من محل إله قبل دخول لا، قبل دخول لا، فإن محله الرفع قبل دخول لا، ثم دخلت لا ونسقت هذا المحل، واضح. وعلى القول الثاني الذي قررناه وهو الأقرب: إلا الله بدل من إيش؟ من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، والتقدير لا إله حق هو إلا إيش؟ إلا الله. هذا أحسن الأعريف. وهل يجوز إلا الله على الاستثناء، النصب على الاستثناء؟ نعم، جوز السيوطي وغير السيوطي، يجوز أن تقول لا إله إلا الله على النصب على الاستثناء من إله، لأن إله لا إله نكر في سياق النفي فيفيد العموم، يفيد العموم، فهو لفظ عام إله، فيكون إلا الله استثنى منه. فهذا هو إن شاء الله المقصود من هذا البيت، والإعراب على ما سمعته. فارفعه وارفع ما جرى مجراه، كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفس النمط، على نفس النمط. ولا زاهد أو لا جواد إلا حاتم، إلا حاتم، لا جواد يعني من حيث البلوغ الذروة، لا جواد إلا حاتم، من هذا الباب، وإلا رسول الله أكرم منه، لكن باعتبار أنه اشتهر بهذا عندهم لا جواد إلا حاتم، فحاتم بدل كما سمعته، فارفعه وادفع ما جرى مجراه، مثل هذه الأمثلة. لا شجاعة إلا عنترة، لا شجاعة إلا عنترة، أي أنه بلغ ذره الكمال في هذه الصفة، في نفس الإعراف، فارفعه وارفع ما جرى مجراه، ونفس المثال، فما جرى مجرى هذا المثال نفس الصنيع تصنع مع هذا المثال، تصنعه كما صنعت مع هذا المثال، فترفعه على البدنية من المحل قبل دخول لا، لأن البدنية على اللفظ تتعذر للعلتين المذكورتين. قال رحمه الله: فعندما لا أن الإعراب هذا لا إله إلا الله، هناك رسالة لابن هشام في كلمة التوحيد في إعراب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم، لا نافي الجنس، نعم، تعمل عمل إن، أحسنت كما سيأتي الكلام عليها، ورب لا إله، لا إله نريد إعراب كلمة التوحيد، نعم، إله اسم إن مبني في محل نصب، والخبر محذوف تقديره معبود، لا إله معبود، هذا لا يصلح لأمرين، لا إله معبود هذا، لأن هناك آلهة أولا عبدت، وهذا غير صحيح، لا إله معبود إلا الله، لأنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها اتخذوها آلهة أجعل الآلهة إلها واحدة، ففي آلهة معبودة، فلا يقال لا إله معبود، معنى نفيت الواقع، وفي آلهة قد عبدت، نعم حق، وأيضا كذلك فيه ما خطأ من حيث المعنى، لا إله معبود إلا الله، يعني كل آلهة هذه التي عبدت هي الله، هي الله، هذا أشنع في الخطأ، ففيه خطأ من وجهين: أنك جعلت جميع الآلهة التي عبدت الله، لا إله معبود إلا الله، كلها الله هذه، وهذا خطأ. والشيء الآخر أيضا على إبعاد هذا المعنى، إذا اعترض عليه يقال: أنت الآن أتيت بشيء خلاف الواقع، لا إله معبود إلا الله، فإن هناك آلهة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، لكن عبدت بباطل، وهذا خلاف الواقع هذا التقدير، لكن يقال لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، هو الإله الحق، أما هذه آلهة موجودة لكنها باطلة. قال رحمه الله: وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى. تقدم معنا أن الاستثناء إذا كان تاما غير موجب يجوز وجهان، يجوز وجهان: النصب على الاستثناء، وكذلك أيضا الإتباع على البدلية. وذكر هنا في هذا البيت أن محل ما تقدم من تجويز الوجهين إنما هو إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه ولا يكون فيه وجهان كما تقدم، فإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وكان الكلام تاما غير موجب وجب النصب هنا، وإنما محل يعني تجويز الوجهين إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، إذا تأخر: ما قام القوم إلا زيدا إلا زيد، وجهان. وأما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في الكلام التام غير الموجب فيتعين النصب، فتقول: ما قام إلا زيد القوم، ما قام إلا زيدا القوم، ولا يجوز عندهم الرفع. والناظم أشار إلى هذا بهذا البيت: وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى. يجب أن تنصب إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، لا تقول هذا كلام تام غير موجب، وقد تقدم معنا أن الكلام إذا كان تاما غير موجب جاز وجهان في المستثنى، نعم جاز وجهان في المستثنى إن لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، كقولك: ما قام القوم إلا زيدا إلا زيد. وأما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه: ما قام إلا زيدا القوم، فيتعين النصب، وحكى سبويه الرفع: ما قام إلا زيد القوم، فيكون القوم بدل من زيد على العكس يعني. هذا معنى البيت، واضح؟ وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى، هذا البيت واضح، تقدم معكم في درسنا الماضي أمس أن الاستثناء إذا كان تاما غير موجب جازه المستثنى وجهان، أن الكلام إذا كان تاما غير موجب جازه المستثنى وجهان، النصب والإتباع على البدلية. في هذا البيت يبين أن محل جواز الوجهين إنما هو إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، فإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب النصب، كقولك ما قام إلا زيد القوم، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، إلا مذهب الحق مذهبه، فوجب النصب لأن المستثنى تقدم على المستثنى منه. فقال الشاعر فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، فقدم المستثنى على المستثنى منه فنصب. وهذا البيت لبعض الشيعة الكوميت الشيعي، فإنه متعصب لآل البيت، متعصب لآل البيت، فهو شيعي معروف بأنه شيعي، لكن من حيث الشاهد فقط النحوي يمثل به النحاة. فمن يعرب هذا المثال، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، نعم ما نافية، كيف؟ نعم جار ومجرور متعلم محذوف خبر، آل أحمد، نعم إلا آل أحمد مستثنى منصوب وجوبا نصبه هنا لأنه تقدم على المستثنى منه، آل مضاف وأحمد مضاف إليه مجرور لم جره الفتحة نيابة عن الكسرة إنه منع الصرف، مذهبه خبر قصي مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، نعم رفع علامة رفعي ضم الظاهر على الآخر وهو المستثنى منه، ونفسه أيضا كذلك، وما لي إلا إيش البين، ما لي إلا آل أحمد شيعة، شيعة الكلام على شيعة مبتدا، ونفسه أيضا الشطر الثاني العجز إعراب نفس إعراب الصدر، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، فإعراب العجز إعراب الصدر. والشاهد في البيت وجوب النصب لأن المستثنى تقدم على المستثنى منه. وهل إلا العراق مغنى، ومغنى هنا بمعنى مكان إقامة، من قولهم غني بالمكان كرضي يرضى أي أقام فيه، فهذا معنى مغنى أي دار مقام مكان إقامة لي، فما لي إلا أو طيب هل إلا العراق مغنى، أي هل إلا العراق مكان إقامة لي ومنزل إقامة لي، هذا معنى مغنى كما ذكر الشارح وغير الشارح، ذكر الشارح هنا وغير الشارح أيضا ذكر هذا المعنى. قال أصله هل لنا مغنى إلا العراق، يقال غني بالمكان كرضية إذا أقام به، والمعنى هل لنا منزل إلا العراق، المعنى هل لنا منزل إقامة إلا العراق، هذا كان قبل الناس تحب تقيم في العراق لطافة الجو. طيب عند من الإعراب؟ لا أنت قد عربته عند غيرك، تفضل. هل إلا العراق مغنى، هل حرف استفهام وهو معنى ما النافية وليس فيه شيء من الاستفهام، لكن يقال حرف استفهام باعتبار الأصل، نعم إلا حرف استثناء، أحسنته، العراق مستثنى، مستثنى من مغنى منصوب على نص الفتح الظاهر على آخره، طيب وين قصدي العراق مستثنى ومغنى، مالك ما مبتدا والخبر محذوف، احسنت، هل لنا الا العراق مغنى مبتدا مؤخر والخبر محذوف، خبره محذوف، تقدير الكلام هل لنا الا العراق مغنى، تقدير الكلام هكذا، فالخبر محذوف تقديره لنا، والشاهد حفظك الله عندك أنت شاهد وجوب، فالنصب على الاستثناء هنا لأن المستثنى تقدم على المستثنى منه. أحسنت. قال رحمه الله في شيء في هذا دروس الاستثناء الحمد لله سهلة وميسر على إخواننا، وكل الدروس الحمد لله الذي قد ضبط ما تقدم إن شاء الله ما تصعب عليه. قال وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا، تقول جاء ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا. انتهينا من الكلام على إلا وعلى حكم المستثنى بها، وتقدم معنا أن له ثلاث حالات. الحالة الأولى يجب نصبه، وذلك إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصبه. والحالة الثانية يجوز وجهان فيه، النصب على الاستثناء والإتباع على البدنية، وذلك إذا كان الاستثناء تاما غير موجب ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه فيلحق بالحالة الأولى، يلحق بالحالة الأولى. والحالة الثالثة إذا كان الكلام منقطعا لم يذكر المستثنى منه يسمى بالاستثناء المفرق، فيكون ما بعد إلا هذا المستثنى على حسب العوامل التي قبل إلا، نحتاج إلى مرفوع رفعته، ونحتاج إلى منصوب نصبته، ونحتاج إلى مجرور جررته ما بعد إلا. ثم زاد شيئا على ما تقدم في أحوال إلا، أن الاسم بعد إلا قد يتعذر فيه التبعية على اللفظ، فيتتعين التبعية على إيش؟ على المحل. إذا تعذرت التبعية على اللفظ تعينت التبعية على المحل. وإن تقول لا رب إلا الله فتعذر التبعية على اللفظ إلا الله، فهنا في هذه الحالة يلزمك أنك تجعله تابعا له في محله، فإلا الله بدل من محل لا قبل دخول لا عليه، بدل من محل اسم لا قبل دخول لا، ونظيره كلمة التوحيد إعرابه على ما تقدم معكم، يحفظ الإعراب في كلمة التوحيد. ثم انتقل رحمه الله لأدوات أخرى تستعمل أيضا في الاستثناء، وإنما قدم إلا لأنها أم الباب، والأمهات يقدمن على غيرهن، فقدمها لأنها أم الباب في هذا الاستثناء، في باب الاستثناء الأصل هي إلا. ثم ذكر أدوات أخرى يستثنى بها كما يستثنى بإلا، وذكر هنا أربعة عدا وخلا، أو ذكر ثلاثة بقي الرابع إن شاء الله سيأتي الكلام عليه غير عدا وخلا وليس. وقال في هذه الأدوات أنك إذا استثنيت بها وجب النصب ولا يجوز غير ذلك، وإن تكن مستثنيا بما عدا وما خلا أو ليس فانصب أبدا. فإذا استثنيت بما عدا وما خلا أو بليس فيجب النصب، وما عدا وما خلا يجب نصب الاسم بعدهما إذا سبقتهما ما المصدرية، فإذا سبقا عدا وخلا بما المصدرية وجب نصب الاسم بعدهما، وأما إذا لم تكن ما موجودة في الكلام فلا يتعين النصب، بل يجوز النصب ويجوز الجر على أنها حروف جر، فإن عدا وخلا إن لم تسبق بما يجوز فيها أن تستعمل أفعالا ويجوز فيها أن تستعمل حروفا، فتقول قام القوم عدا زيدا، قام القوم عدا زيد، قام القوم عدا زيدا، قام القوم عدا زيد، هذا إذا لم تسبق بما. وأما إذا سبقت بما فإن الناظم قد نص على الحكم فانصب أبدا، فتقول قام القوم ما عدا زيدا، قام القوم ما خلا زيدا، فيجب النصب، يجب النصب في هذه الحالة، فتكون عدا فتكون عدا وخلا في هذه الحالة أفعالا فعلين، ولا يجوز فيهما أن يستعمل حرفين لأنهما سبقا بما، وإذا سبقا بما تعينت فيهما الفعلية ولا يجوز غير ذلك، كما نص الناظم هنا وغيره أيضا كذلك من قبله ومن بعده، فيتعين أو تعين النصب في الاستثناء بخلا وعدا إنما هو إذا سبقت بما، إذا سبقتا بما، وأما إذا لم تسبقا بما فيجوز فيهما فيما بعدهما في الاسم الواقع بعدهما الجر والنصب على الاستثناء، فإذا يعني جررت تكون على هذا استعملتها إيش حروفا، قام القوم عدا زيد، فتقول عدا حرف استثناء حرف جر فيه معنى الاستثناء، يفيد الاستثناء. قام القوم عدا زيد حرف جر يفيد الاستثناء، وزيد المجرور بعدا. واضح؟ قام القوم خلا زيد، خلا حرف جر يفيد الاستثناء معناه الاستثناء، وزيد المجرور بهذا الحرف. أما إذا نصبت ما بعدها فهي أفعال، فتقول قام القوم عدا زيدا، فتقول عدا فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، فاعله ضمير مستتر وجوبا في هذه الحالة، مع أن هو الأصل فيه أن يستتر جوازا، لكن في خلا وعدا في أفعال الاستثناء يستتر وجوبا. ولا تقول هو كيف وجوبا، لا هو وجوبا في هذا الموضع، إذا استتر في أفعال الاستثناء فإنه يستتر وجوبا. فتقول عدا فعل ماض وفاعل وضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وزيدا مفعول به، زيدا مفعول به. واضح؟ وهكذا أيضا خلا زيدا. محل هذا التردد متى ينتهي؟ تستعمل أفعالا وحروفا، محل التردد هذا متى ينتهي؟ إذا سبغت بما، فإن سبغت بما تعين نصب الاسم الواقع بعدهما، فتقول قام القوم ما عدا زيدا. ما إذا عربته القام فعل ماض والقوم فاعل، وما هذه مصدرية، وما هنا مصدرية، وعدا فعل ماض والفاعل ضمير تقديره هو، وزيد مفعول به. هذا واضح؟ هذا هو المقصود هنا. فإذا قوله رحمه الله كما نص عليه أتى بما معها، بما عدا وما خلا، وما قال بعدا وخلا حتى ننتقده، قال وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا، أي استثني هنا قصدي النصب هنا وجوبا. على أي شيء النصب؟ نصب الاسم الواقع بعد عدا وخلا على أي شيء؟ على أنه مفعول إيش؟ مفعول به، وهذه أفعال تفيد الاستثناء، تقول فعل ماض يفيد الاستثناء. وإذا استعملت حروف جر قلت حرف جر يفيد الاستثناء، لا تقول فعل ماض تسكت، تبين إيش يفيد هذا الفعل. فإذا نصبت ما بعدها فهي أفعال، ويتعين إذا سبقت بما. هذا إن شاء الله كالتوطئة، وغدا إن شاء الله يكون الكلام على ما ذكرنا. بقي معنا ليس، إن شاء الله يكون الكلام عليها. قال إن استعملت عدا وخلا حرفان فما هو تعلق الجار والمجرور؟ هذا الأخ على انتقاد ولا ما على انتقاد؟ إذا استعملت عدا وخلا حرفان فما هو تعلق الجار والمجرور؟ على انتقاد هذا في الكتابة ولا ما على انتقاد؟ ولا ما شاء الله يعني فصيح حرفان. حرفين، نعم أحسنت، ينتبه الأخ، نعم ينتبه. إذا استعملت عدا وخلا حرفين، أحسنت. فما هو تعلق الجار والمجرور؟ الصحيح أنه لا تعلق له، فما يتعلق بشيء كالحرف الزائد، لأن حروف شبيهة بالزائد، الحروف حروف الجر في التعلق على ثلاثة، على قسمين، منه ما هو له تعلق ومنه ما ليس له تعلق، ما يتعلق بشيء. فالذي يتعلق هو الحرف الأصلي، الحرف الأصلي له معنى وله متعلق يتعلق به، والحرف الزائد ليس له معنى إلا التوكيد، ليس له معنى إلا التوكيد ولا يتعلق بشيء. والحرف الشبيه بالزائد له معنى ويشارك الزائد في عدم التعلق. فهي على ثلاثة أقسام حروف الجر: أصلية وزائدة وشبيهة بالزائد. أصلية وزائدة وشبيهة بالزائد. الأصلي له معنى وله تعلق، له معنى وله متعلق يتعلق به. الزائد ليس له معنى إلا التوكيد ولا متعلق له. ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، أصل الكلام ما جاءنا بشير، فهذا حرف جر زائد لا معنى له، أي من حيث المعاني المعلومة في من الابتداء إلى آخر التبعيض إلى آخر ذلك، ما في معنى له من هذه المعاني المعلومة، لكن له معنى في الحرف الزائد وهو إيش؟ التوكيد. فلا معنى له من المعاني المعلومة، وليس معنى أن حروف الجر ما لها معنى زائدة، لها معنى وهو إيش؟ التوكيد، لكن تخرج عن معانيها المعلومة. فما يقال القرآن في شيء زائد ما له معنى، لا له معنى. فالشاهد أن الحرف الجر الزائد لا معنى له من المعاني المعلومة، وإنما يفيد التوكيد فقط ولا تعلق له. ما جاءنا من بشير، لا تقول جار ومجرور متعلق بجاء، هذا ما يصلح من حرف الجر الزائد. كما أيضا كذلك في قولك بحسبك درهم ما له تعلق، فالحرف الجر الزائد لا تعلق له ولا معنى من المعاني المعلومة، والحرف الجر الشبيه الزائد له معنى ولا تعلق له، ومنه عدا وخلا لها معاني، هذه حروف جر لها معاني ولا متعلق لها، ما تتعلق بشيء. ومثله أيضا ربا، رب رجل كريم قابلني، فما تقول رب جار مجرور متعلق بكذا، خطأ، لأن هذا رب حرف جر شبيه بالزائد، فحرف الجر شبيه بالزائد مثل رب ومثل لولا تستعمل حرف جر، ومثل أفعال الاستثناء مثل حروف الاستثناء، هذه الخمسة مثل حروف الاستثناء، هذه يقال لا حروف جر شبيهة بإيش؟ بالزائد، لأنها أشبهت الزائد من حيث عدم التعلق، أشبهت الزائد من حيث عدم التعلق، وأشبهت الأصلي من حيث إيش؟ من حيث المعنى، ففيها شائبة من هذا وشائبة من هذا، فما قيل لها زائدة ولا قيل لها أصلية، وإنما قيل لها شبيهة بإيش؟ بالزائد، شبيهة بالحرف الزائد. فهذا هو التقسيم لحروف الجر على ثلاثة أقسام: زائد ولا تعلق له ولا معنى إلا التوكيد، وأصلي له تعلق له وله معنى، له تعلق له معنى، مررت بزيد، نظرت إلى محمد، إلى آخر ذلك. ومن الناس من يقول، فله معنى التمعيض، خرجت من الدار إلى المسجد، هذه حروف لها معاني كما تقدم معكم، ولها متعلقات تعلق بها. والثالث هو الشبيه بالزائد، لا هو زائد ولا غير زائد، وإنما هو وسط منزلة بين منزلتين، فله معنى هذا الشبيه بالزائد، ويشارك الزائد في عدم إيش؟ التعلق. فإذا قلت جاء القوم عدا زيد، جاء القوم عدا زيد، تقول حرف جر عدا شبيه بالزائد، وزيد مجرور، ولا تقول أين متعلق الجار مجرور، فلا تقول جار اليوم متعلق بما قبله، لا، لأن هذا شبيه بالزائد لا متعلق له، لا متعلق له، تعرفه هكذا. قال: سمعنا أن السيوطي رحمه الله نقل الإجماع في حجية القراءة إذا كان شاذة، وهذا سمعنا في بعض دروسك، هل تذكر في أي كتاب ذكره؟ ذكره في الأصول في النحو، الأصول في النحو، رسالة جميلة مختصرة مفيدة. قال: كنت أدرس في الجامعة فأعرب الدكتور لا إله بتقدير لا إله موجود. هذا الدكتور يمكن خاوي من العقيدة، ينظر إلى الأوجه النحوية ويتابع النحاء وما ينظر إلى المعنى، ما ينظر إلى المعنى.